بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع: امرأة تسأل تقول: هل يجوز عملية شفط دهون لأن زوجها يأمرها بذلك وهي تعاني من السمنة، فما حكم ذلك وجزاكم الله الجنة؟ عملية ماذا؟ عملية شفط دهون. شفط، نعم. لا مانع إذا خشيت على نفسها فلا مانع، المصلحة راجعة لها هي، ولا ينبغي لزوجها أن يأمرها أمر إيجاب، لكن إذا خشيت أو رأى هو تيقن أن هذا نهايته هلاكها فيأمرها أمر إيجاب، ويجب عليها أن تستجيب لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. نعم.